فقط في حالة الاختيار. هذا استصحاب للوجوب النفسي المردد، بينما في التوجيه السابق لا، استصحاب للوجوب النفسي غير المردد، يبالي هذا الفرق. هذا الاستصحاب على التوجيه الثالث مثال، مثال من نضيق أن نشير إلى الحوض الذي كان فيه ماء كوب، نقول هذا الحوض كان فيه، ما نشير إلى الماء، ما نقول الماء كان ترة، لا نشير إلى الحوض، هذا الحوض كان كرا. في موردنا هم ما تنشير كان فيه كر، والآن إن شاء الله فيه كر. بالملازمة ما راح يثبت بالملازمة، هنا نحتاج إلى ملازمة عقلية عادية أصل مثبت يصير. بالملازمة ما يثبت إذا في الحوض الكر باقي، إذا الكر في الحوض باقي، إذا هذا الماء الذي في الحوض هاي ملازمة، إذن هذا المأثور. موردنا في التوجيه الثالث هكذا، لا نشير إلى التسعة، إذا نشير إلى التسعة بعد مسألة الملازمة ما نحتاج، كما في التوجيه الثاني نشير للتسعة نقول هذا التسعة كانت واجب الوجوب النفسي الآن كذا، لا على التوجيه الثالث نقول كان وجوب النفسي متعلق إما بالتسعة مع التقيد بالعشرة في حالة الاختيار والاضطرار، وإما بالتسعة مع التقيد بالعشرة في حالة مع التقيد بالعشرة في حالة الاختيار فقط. إذا الوجوب النفسي الآن باقي لازمه ماذا؟ لازمه الملازمة أصل مثبت يصير أن الوجوب متعلق بالتسعة بنحو أن يكون الجزء العاشر قيد فقط في حالة الاختيار. بس بعد لم طول يا أخي، هو يحكينا هما انفاقنا، هو يحكينا شو يسمو الشيخ نتكلم كثيرا، احنا نتكلم الحاصل في التوجيه الاول كنا نستصحب ماذا؟ مطلق الوجوب استصحاب الكل يسير. القسم الثاني من استصحب مطلق الوجوب ليس استصحاب الكل، نستصحب ماذا؟ خصوص الوجوب استصحاب الجزء، يعني نستصحب الوجوب النفسي المتعلق بالتسعة لأجل أن التسعة نفس العشرة أخرى. في التقريب الثالث نستصحب الوجوب النفسي المتعلق المردد بين تعلقه إما بالتسعة مع التقي إلى آخره. لذلك يقول قدس سره ويمكن توجيهه بوجه آخر، الذي هذا وجه ثاني توجيه إجراء الاستصحاب، يستصحب معه الوجوب النفسي مو مطلق الوجوب، لا الوجوب خصوص النفسي، بأن يقال ماذا يقال؟ هكذا يقال إن معروض الوجوب سابقا والمشار إليه بقولنا، بقولنا شنو؟ شنو نقول؟ هذا الفعل كان واجبا، مو اول سنة شو نقول؟ هذا الفعل كان، والمشار اليه بقولنا هذا الفعل كان واجبا، ما هو المشار اليه؟ تسعة. فنقول معروض الوجوب النفسي التسعة هو الباقي، دليل ان هاي تسعة نفس العشرة فالذي يشار اليه ويقال واجب الوجوب النفسي والتسعة. لكن بلي الجزء العاشر كان سبب لانخفاض الوجوب على التسعة، سبب لتعلق الوجوب بالتسعة. فنشوف إلا أنه يشك في مدخلية الجزء المفقود في اتفاقه بالوجوب النفسي مطلقة، يعني هذا مدخلية الجزء العاشر مدخلية مطلقة في اتفاق التسعة بالوجوب النفسي، أو يختص المدخلية بحاجة الاختيار فقط وجوده في حاجة الاختيار، إذن سيكون محل الوجوب النفسي هو الباقي، ووجود ذلك الجزء المفقود وعدم عند العرش يصير من قليل الحالات متبادلة، كمثلي أنا إذا نزعت عباءتي ولبستها كيف هاي من الحالات المتبادلة وأنا أنا في كلتا الحالتين، أو مثال الكرة الذي نرفع من عدته كيف الباقي عين السابق والكف من قبيل الحالات، موردنا كذلك في حكم الحالات المتبادلة. لذلك الواجب المشكوك، لذلك الواجب المشكوك في مدخليتها مو أحسن يقول له أو فيه، المشكوك في مدخليتها مناسبة فيه مثلا، على أي حال يفتروا على انه يريد يقول المشكوكة مدخلي، مشكوكتي فطر الحالات. الواحد وهذا الحاصل فرد التأويل يحتاج، بس التأويل الاول لعله احسن على اي قرار. وهذا نظير من نظير استصحاب الكرية فيما ان نقص منه مقدار مثل كذا فشك في بقائه على الكرية، فنقول هذا كان. واذا واحد اشكل علينا يقول شيخنا انت شلون تقول هذا، هذا لم يكن كرا، الذي كان كر هو الماء، هذا مع الكف. فشن جاوبك؟ نقول له ابويا هذا ويا السابق نفس الشيء، غايه الامر وجود الكف وعدم وجود الكف من قبل حالات المتبادله، موردنا هم قد يقال كذا. قال هذا ما كان هو الاصل بقاء، مقصد الاصل وهو الاستصحاب بقاء كريته، مع ان هذا الشخص الموجود الباقي لم يعلم بكريته سابقا، لم يعلم، الذي كان يعلم مع الكف مو من دون كف. فطيب الجواب ها، يقال الباقي والسابق شيء واحد. والكف من قبل حالات متبادلة موردنا، وكذا استصحاب القلة ماء زيد عليه مقدار، ذات استصحاب الكرية اذا افترضناه من اول كر، استصحاب القلة اذا افترضناه من اول ماذا اقل من كر وأضفنا عليه كفا من ماء وشككنا انه هل بلغ عليه الكر او لم يبلغ، فنستصحب نقول هذا لم يكن كرا والآن لم يكن كرا. وإذا واحد أشكل قال بي الذي كان سابقا مع الكف من دون كف الآن مع الكف، انجاب نقول له وجود الكف وعدم قبيل الحالات المتبادلة. وهنا توجيه ثالث، هذا التوجيه الثالث، وهو أن نستصحب الوجوب النفسي لكن مو المتعلق بالباقي، المرتب بين أن نتعلق بالتسعة بشرط العشرة الجزء العاشر في حال اختيار الاضطراب او بشرط الجزء العاشر فقط في حال نحتاج بالاستصحاب، يثبت على ان الوجوب متعلق بالتسعه مع التقيد بالجزء العاشر فقط في حاله الاختيار. وهنا توجيه فهو استصحاب الوجوب النفسي المردد بين تعلقه سابقا بالمركب يعني بالصلاه على ان يكون المفقود يعني الجزء العاشر جزءا له مطلقه، اذا جزءا له مطلقه فيسقط الوجوب بتعذر بسبب تعذر هذا الجزء العاشر، على أن يكون الجزء له مطلقا شبه حتى الاختيار والاضطراب، وبين تعلقه بالمركب على أن يكون الجزء جزءا اختياريا يبقى التكليف بعد تعذره. الاستصحاب يقول والأصل بقاء ببقاء الوجود، فيثبت في الاستصحاب تعلقه بمن الوجود بمن متعلق بالمركب، لكن على يا وجه متعلق قد تعلق بالمركب على نحو الثاني، يعني على نحو أن يكون هذا الجزء المفقود جزءا فقط في حالة الاختيار، يعني بالملازمة راح يثبت أن الوجوب متعلق بالتسعة وهذا جزء في حالة الاختيار فقط. طيب ملازمة أصل مثبت، وهذا أصل مثبت يحتاج إلى ملازمة. نظير من قلنا نظير أن نشير إلى الحوض، نقول هذا الحوض كان فيه الكر والآن إن شاء الله نشير إلى الماء، نشير إلى الكر الحوض، هذا أقصى ما يثبت على أنه ماذا في الحوض الكر باقي، لكن ما يثبت لنا أن هذا الماء إذن هو الكر الذي في الحوض الا بالملازمة. وهذا نظير استصحاب وجود الكر في هذا الاناء مثل في الحوض لاثبات كرية الباقي فيه. ويظهر فائدة الان الشيخ الانصار رضوان الله عليه يقول وما هي الثمرة بين هذه التوجيهات الثلاثة، يقول تظهر في موردين، الثمرة بين هذه التوجيهات تظهر في موردين، الثمرة الأولى فيما إذا كان المتعذر معظم الأجزاء مثل أجزاء الصلاة عشرة وتعذر شقد خمسة ستة بقى أربعة أكثر، حينئذ نأتي التقريب الأول يأتي وما يأتي يأتي. ليش؟ لأن نقول على أنه نشك هذه الأربعة وجوبها باقي ولا، فنستصحب مطلق الوجوب على عام من النفس والغير، ما نستصحب الوجوب النفسي للأربعة حتى تقول لي لم تكن واجب الوجوب النفسي ولا الغير حتى تقول حتما فقط بل أصل الوجوب. فيأتي التقرير الثاني يأتي وما يأتي، كلا لا يأتي. ليش؟

توجيه الثاني يا شيخ، يعني التوجيه الثاني كان مبني على ان الباقي عين الكل حكم، وهكذا يجري التقريب. الثالث الذي كان مبني التقريب الثالث على صحابة وجوب النفس المردد، نعم كذلك، وأن تصحب الوجوب النفس المردد لهذه الأجزاء الذي مردد بين أن يكون متعلق الوجوب النفسي بهذه الأجزاء. مع تواجد ذلك الشرط مطلقة أو بشرط تواجده فقط في حالة الاختيار. إذا الوجوب النفسي بعد باقي يثبت أنه هذا الشرط شرط فقط في حالة الاختيار. فالخلاصة يا إخوان، الخلاصة الثمرة بين بني التقريبات تظهر في هذين الموردين، المورد الأول ما إذا تعذر معظم الأجزاء، والمورد الثاني ما إذا تعذر الشرط وطبق العبارة وتظهر فائدة مخالفة التوجيهات في هذه الموارد، فيما إذا لم يبق إلا القليل هذا المورد الأول من الأجزاء فإنه لا يجري التوجيه الأول والثالث، يجري دون الثاني. الثاني ما يجري، ليش ما يجري الثاني؟ لأن الثاني مبني على عن المعظم الباقي عين الكل، وهذا يتم إذا فرض على أنه كان متعذر بعض الأجزاء، يقول لأن هذه المقبلة، لأن العرف لا يساعد على فرض الموضوع بين هذا الموجود مع بين الباقي الموجود وبين جامع الكل وبين الجامع، مو أحسن شيء يقول الجامع للكل على أي حال ولو مسامح بين تسامح، أنا ما يمكن بين الأربعة وبين العشرة أو شنو واحدة عرفية، لا، لأن هذه المسامحة من العرف تختص بمعظم الأجزاء. كل هيك نفترض يعني إذا كان معظم الأجزاء باقي، الباقي بهذا المعظم علما انفرد مقدار يسير بحيث ما يضر، ما يقتح، يعني لا يضر في إثبات الاسم، يعني اسم بعده يطلق عليه، يقال ذاك هو هذا والحكم له، يعني ما يقتح في الحكم، الحكم همات ماذا يقال؟ الوجوب كان ثابت سابقا، هذا همات الآن، الآن ثابت إلى إن شاء الله بالاسم، حيث على أنه بليل يرى أن هذا هو ذات من حيث متعلق الحكم، كان له الحكم سابقا والآن كذا. هذا المورد الأول للثمر. المورد الثاني للثمر وين؟ وفيما لو كان المفقود شرطا، هذا المورد الثاني، فإنه لا يجري الاستصحاب على الأول. ليش ما يجري إذا كان المتعذر شرط؟ لأن قلنا ما نحتاج إلى استصحاب الكل، يقول استصحاب هو الوجوب النفسي يجري، لأن الأجزاء كانت واجب الوجوب النفسي على الأيام ما تواجب، قل سابقا كانت واجبة الآن إن شاء الله واجبة، ويجري على الأخيرين. طب نقطة هسه يا بياو توجيه أرجح مقدم من هذه التوجيهات، شوف الشيء من هذه التوجيهات الثلاثة، شوف شيء يقول قدس السر، يقول بما أن الأرض لا يجري الاستصحاب إذا تعذر المعظم، بل يجريه إذا تعذر جزء يسير، وحيث أن العرف يجري حتى إذا تعذر الشرط، ما لازم إلا يتعذر الجزء، لازم هذا يا توجيه راح يصير باطل، توجيه الأول باطل بعد راح يصير، لأن الأول يجري حتى لو كان المتعذر معظم أجزاء، وما يجري إذا كان المتعذر الشرط، بينما قلنا العرف يجرون الاستصحاب حتى لو متعذر الشرط وما يجرونه اذا كان متعذر المعظم، هذا لازمه بطلان الاول. طبق دار الامر بيننا وبيننا بين الثاني وبين تدار الامر اذا بين الثاني والثالث بقى عندنا. شوف شلون راح نعين الثاني. نقول وحيث ان العرف في مثال الحوض كيف يجري الاستصحاب؟ يشير الى الحوض او يشير الى الماء؟ هل يقول هذا الحوض كان فيه كر كما هو المناسب على يا توجيه قلنا الثالث، او يشير الى من؟ الى الماء. العرف بناء على من؟ على اجراء على النظر الى الماء، فيقول هذا الماء وهذا يتناسب وياه يا توجيه ثاني، فيتعين بذلك التوجيه الثاني. الا اللهم يقول الشيخ واحد يقول التوجيه كان معان الثاني والثالث مبنيان على من؟ على التسامح العرفي، فحتى التوجيه الثاني يحتاج الى تسامح عرفي المسامح. لا نحن نقول هذا الماء كان كرا يحتاج الى مسامحة عرفية، بان نجعل هذا الماء مع الكف عين الماء من دون كف المسامحة. فكلا التوجيهين الثاني والثالث باطل، يعني يحتاج الى مسامح، وبذلك بطلت جميع توجيهات الثلاثة. بعدين يتراجع الشيخ يقول صحيح الثاني يحتاج الى مسامحة، لكنها مسامحة يبني عليها العرف بخلاف المسامحة الذي يحتاج التوجيه الثالث. نبق العبارة فلحد الان ظهر ان الشيخ يبني على التوجيه الثالث، وحيث ان بناء العرف على عدم اجراء الاستصحاب في فاقد معظم الاجزاء ويدري في فاقد الشرط، هذا يكشف عن فساد التوجيه الاول. وحيث ان بناءهم دار الامر بين الثاني والثالث، راح نعين الثاني. وحيث ان بناءهم على استصحاب نفس الكرية، يستصحبون كرية الماء نفس كرية الماء دون الذات المتصفة بالذات المتصفة بالكرية، شنو هي؟ الحوض. الحوض الحوض يا اخي، يعني ما يقولون هذا الحوض كان كر او فيه كر، كشف عن صحة الاول من الاخيرين يعني الثاني. بس الشيخ يقول اثنينات المبنيات على المسامحة شلون نقدر ناخذ بيهم حتى بالثاني؟ ما يمكن. يقول وقد عرفت انه لولا المسامحة العرفية في المستصحب وموضوعه لم يتم شيء من الوجهين. الماء ادري هنا العبارة عبارات محرطة، بلي العبارة الذي موجودة عندكم بلي في هاي النسخة الكبيرة هتش امثل الذي موجودة، بل وقد عرفت انه لولا المسامحة العرفية في المستصحب لم يتم شيء من الوجه. خب لحد الان فاضطينات مبنيات على المسامحة، بعدين يقول الشيخ لكن الاشكال بعد فاضطينات مبنيات على المسامحة حتى كان يمبع المسامحة، فالاشكال بعد في الاعتماد على المسامحة العرفية المذكورة. شنو شلون نحكم على المسامحة هاي العرفية؟ انما نبني على التسامحات العرفية في اي شيء تحديد مفاهيم الالفاظ، اذا اجتنا رواية والفاظ بها تحديد مفاهيم مبني على العرف، اما انه في غير ذلك من المجالات لا يبنى على التسامحات. ليه ما يبنى على التسامحات العرفية؟ هاي صارت فائدة خارجية اخذها يا اخي. العرف نبني عليه على التسامحات فقط في تحديد مفاهيم الالفاظ، في غير مفاهيم الالفاظ ما نبني على تسامحات. بس لو أكان كان عندنا محفوظ السلامة ماذا كب إلا مقدار ذرة إلا مثقال سموها إلا ذرة بعد كل هذا إلا مثقال وزنا إلا مثقال فالعرف شي يقول هذا كل بالمسامحة الدقة تقول لا يلا هذا طاء هذا ينفع اليوم ينفع بالنجاسر ينفع لا واحد يقول هو عرفا هذا عرفا لا تقول عرفا عرف ما نرجع له في كل مجال نحن بعض مرات نسمع عرفا هم بنائنا ماذا في كل مجال العرف طامت على حجيته فقط في تحديد مفاهيم الألفاظ في غير هذا المجال لم يقم الدليل على خاصم واحد يسأله ثلاث مرة يقول لك تعال شنو الدليل نشوفه والله في مفاهيم الألفاظ شنو الدليل على الرجوع على العرف شو تجاوبه تقول له لأن هذا الدليل الآية أو الرواية كلام عرفي صدر من إنسان عرفي إلى إنسان عرفي فيرجع في تحديده علما مفهومه إلى الفهم أما في غير هذا المجال بعد نرجع للعرف أي فرفاد أحفظ ما وردنا الناس من هذا القبيل لذلك هنا العبارة تقول لكن الإشكال بعد في الاعتماد على المسامعة العرفية لأنه هذه عرض نعتمد عليه في مجال تحديد مفاهيم الألفاظ مو تحديد مجال تحديد مفاهيم الألفاظ بس الشيخ يقول شو نسوي يا أخي شنو شو نسوي ليش شكو يقول إلا أن الظاهر أن استصحاب الكرية كرية الماء يعني نقول هذا الماء كان كرا هذا من المسلمات بينهم يعني تبدي تناقش تناقش المسلمات فلذلك حينئذ ماذا مناسب نبدأ على التوجيه الثاني بما أنه العلماء كلهم بانين على استصحاب كرية الماء اللي بيتلاهم هي التوجيه الثاني إلا أن نظر أن استصحاب الكرية من المسلمات عند القائلين بالاستصحاب بس قد واحد يقول شيخنا هذا من المسلمات استصحاب الكرية اللي بيتناسب هي التوجيه الثاني لكن من قال على أنه غير استصحاب الكرية هم يجري مما يشابهه مما يشابهه يعني شنو هو في موردنا يعني استصحاب هذا الوجوب لهالأجزاء نشير إلى الباقي ونقول هذه الأجزاء كانت واجبة والآن واجبة يقول والظاهر عدم الفرق ما ميفرق الكرية كمثال هذا عندهم نقطة ثم إنه لا فرق على أي حال نرجع إلى صلب الموضوع قلنا إذا تعذر بعض الأجزاء نشير المن إلى الباقي ونقول هذا كان واجبا والآن إن شاء الله واجب خلاص ما قلناه الشيء سواء واجب الوجوب النفسي فقط لو واجب الوجوب العام هذا بعد ما يشغل بي بس قد واحد يقول شيخنا أنا أدي تفصيل تفضل شنو تفصيلك بالله يقول الاستصحاب يجري إذا واحد انكسرت رجله بعد الزواج بحيث ما تمكن من القيام بعد الزواج أما إذا انكسرت رجله قبل الزواج ما يمكن أن يجري الاستصحاب ليش؟ لأن إذا انكسرت رجله بعد الزوال أذن المؤذن بمجرد أن أذن جاء الوجوب للأجزاء فبعدما انكسرت رجله نشك في ارتفاع الوجوب وفي بقاء فنستصعب بقاء فمناسب أما إذا انكسرت الرجل قبل الزوال لا يمكن استصحاب الوجوب ليش؟ لأن الوجوب لم يكن قبل انكسار الرجل المفروض بعده لن تدل الشمس لم يثبت الوجوب لا للأجزاء لا للكل أظن ما الوجوب ما بعد ما مأثر لن تدل الشمس فقد واحد يفصل هذا التفصيل الشيخ رضوان الله عليه يقول حتى إذا انكسرت الرجل قبل الزوال هم يجري الاستصحاب هاي لطيف شلون يقول بأن هيك نقول لو لم تنكسر رجلي هذا يسمونه استصحاب شنو تعليقي هذا استصحاب المحلى لو لم تنكسر رجلي قبل الزواج لكانت هذه الأجزاء واجبة لكن متى واجبة بعد الزواج الآن لما انكسرت رجلي قبل الزواج أشوف هل هي واجبة عند الزواج أو لا فنستصحب بقاء الوجوب معلق تعليقي إذن في كلتا الصورتين يجري الاستصحاب حتى في الثاني وإن كان جريان الاستصحاب في الأولى أوضح منه وجه الأوضحية شنو أنه في الأولى استصحاب للوجوب فعلي بينما في الثاني معلق كون ذاك فعلي وهذا معلق يوجب أوضحية جريان الاستصحاب في الأول منه في الثاني طبق العبارة ثم إنه لا فرق بناء على جريان الاستصحاب بين تعذر الجزء بعد تنجز التثليث يعني بعد ما دخل الوقت فانكسرت الرجل كما إذا زالت الشمس متمكنا يعني في حالة تمكنه وهو متمكن من جميع الأجزاء ففقد بعضها يعني بعد الزوال انكسر الرجل وبما إذا فقد قبل الزوال يقول ما فرق ليش وبما إذا فقده قبل الزوال لأن المستصحب هو الوجوب ماذا حتى إذا كان قبل الزوال نقدر نستصحب لكن نستصحب يا وجوب الشيخ الأنصاري لو كان سيعبر بالعبارة الصريحة الوجوب المعلق كلش حلو كان عبارة أوضح أم حلو أمن عبارة واضحة شوف ايش قال نفس الشيء ترى مقصوده بس ما عبر بالتعبير واضح لأن المستصحب إذا تعذر إذا انكسرت الرجل قبل الزوال لا نستصحب الوجوب الفعلي لا نستصحب الوجوب النوعي المنجس على تقدير الذي يصير فعلي على تقدير وجوب النوعي يعني شنو لا الفعلي في حق هذا الشخص وجوب فعلي في حق هذا الشخص ماكو لا نستصحب الوجوب المنجس النوعي الذي يتنجس هذا الوجوب النوعي النوعي يعني النوعي على نوع الناس ليس على نوع الناس ايوه شنو نحدث النوعي على نوع الناس وعلى هذا الرجال وحده فما يأثر النوعي يعني على الكل نوع الناس على الكل يعني الذي يتنجس وقت إن على تقدير اجتماع شرائطه ما نستصحب الوجوب الشخصي يعني في حق هذا الشخص بالخصوص أي شخصي مقابل النوع ترى الذي يتوقف الشخص الوجوب الشخصي في حق هذا الشخص يتوقف على اجتماع كل الشرائط الذي منها الزواج المتوقف على تحقق الشرائط فعلا نعم بفعلكم متحقق لا نستصحب الوجوب معلق نعم هنا أوضح هنا يعني شنو هنا يعني في استصحاب شخصي أوضح في صورة ما بعد الزواج ليش أنه فعلي واستصحاب الفعلي أوضح من استصحاب المعلق وكذا لا فرق فهذا التفصيل إذن بطل أضعت التفصيل لا قافي إجراء استصحاب بقاء الوجوب يلا ذقه إيه عندي فرق تفصيل آخر يلا أبويا بالعجل بأن هكذا نفصل نقول أنه هذا الجزء الذي تعذر مثل من الذي تعذر بسبب انكسار الرجل الطمأنينة مثلا تارة مدرك وجوب الطمأنينة في الصلاة هو دليل شرعي آية تقول يجب الطمأنينة تجب الطمأنينة في الصلاة ومرة المدرك قاعدة الاشتغال يعني شنو قاعدة الاشتغال إذا تتذكرون فيما سبق قلنا عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الشيخ الأنصاري شنو رأي البراءة والاشتغال يعني البراءة ترى رأيه إيش يقول لو قلنا بالاشتغال بأن شكينا أن أجزاء الصلاة بعد انتصار الرجل تقول لا لا أصل الطمأنينة شكينة في الحالات الاعتيادية واجبة ولا فإذا شكينة واجبة ولا يعني نشوف أجزاء الصلاة 9 أم 10 فإذا قلنا في الاشتغال دون البراءة فالطمأنينة صح تصير واجب لكن ندرك وجوبها ماذا صاحب الاشتغال عند دوران لو قلنا عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر فمرة مدرة الطمأنينة دليل شرع خاص ومرة قاعدة الاشتغال عند شكة الجزئية أو الشرطية فإذا المدرة كان دليل شرع خاص هنا يمكن أن يقال أكو مجال للقول بعدم جريان أما إذا كان المدرة قاعدة الاشتغال يعني حكم العقل بلزوم الاشتغال بالاشتغال فلا إشكال في جريان الاستصحاب ليش؟ لأن العقل ليش كان يحكم عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر قبل التعذر قبل التعذر قبل التعذر ليش كان يحكم بالاشتغال وبلزوم الاتيان بالطمأنينة من باب أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني والفراغ اليقيني بمن يصير بالإتيان بهذا المشكوك بالطمأنينة غير بهذا النقطة كان يحكم العقل وهاي النقطة نفسها تأتي لو تعذرت الطمأنينة فبالنسبة للأجزاء الباقية العقل يقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ يقيني إذن الاستصحاب يجري بلا إشكال لو كان المدرة قاعدة اشتغال نعم إذا كان المدرة دليل خاص قلنا قد يتأمل في جراء استصحاب الشيخ الأنصاري في جاوب شوف والله في جاوب الشيخ رضوان الله عليه في مقام الجواب يقول احنا قلنا في المسألة الشك بين العقل والأثر لو اردنا ان نقول بالاشتغال ووجوب الطمأنينة يعني جزء المشكوك المدرك ما هو قلنا فيما سبق بينا ليس هو استصحاب وانما المدرك ما هو حكم العقل يعني شدنا نقول العقل يقول بأنه حاضر أنت يجب عليك ماذا يعني قبل أن أأتي بمجموع الأجزاء يقول لي قبل أن أأتي بالأجزاء قبل أن أصلي الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني بأن تأتي بمجموع العشرة حتى الطمأنينة إذا صليت من دون طمأنينة العقل بعد يقول لي اشتغال اليقين يستدعي الفراغ يقين بلا حاجة إلى استصحاب هناك إذا تذكرون هذا كم مرة نبه عليه الشيخ فالمدرك ليس هو الاستصحاب بل أضفنا وقلنا الاستصحاب مثبت ليش مثبت لأن إذا استصحبنا بقاء الاشتغال استصحاب أقصى ما يقول اشتغال باقي أما الجزء هذا المشكوك واجب من قال طيب الملازمة العقلية إذا الوجوب الآن بعد باقي والاشتغال باقي لازمه إذا هذا الجزء المشكوك هو جزء فإذا المناقشة الأولى للشيخ إيش قال إحنا نحكم في مسألة الشك بين الأقل والأكثر. المدرك لوجوب الجزء المشكوك ليس هو الاستصحاب بل حكم العقل، لأن بل الاستصحاب أصل مثبت. هاي المناقشة الأولى، والمناقشة الثانية هاي الذي يقولها وننتهي من الموضوع. يقول ولو سلمنا جريان الاستصحاب وقلنا الأصل المثبت حجة، لو لا لا قلنا نقدس لو، ففي موردنا يجري الاستصحاب سواء كان المدرك دليل خاص أو كان المدرك ماذا؟ قاعدة الاستغار. وبينما إذا كان المدرك لوجوب الجزء المشكوك سابقا هو الدليل الخاص، على كلا التقديرين الاستصحاب يجري. إذا كان المدرك دليل خاص نقول الدليل الخاص دل على وجوب هذا الجزء سابقا مع بقية الأجزاء، فنقول بقية الأجزاء كانت واجبة. الآن نشوف في بقاء وجوبها، نستصحب بقية الوجوب ببقية الأجزاء. إذا كان من قاعدة الاشتغال كذلك نقول بقية الأجزاء كانت واجبة، الآن ما إن شاء الله واجب. فالخلاصة مناقشة الشيخ انحلت إلى مناقشتين. المناقشة الأولى هو أنه أصل المدرك ليس هو الاستصحاب في عند الشك الجزئية والشرطية. المدرك لبقاء الوجوب هو حكم العقل، والاستصحاب مثبت جنه إثبات وجوب الجزء المشكوك بالملازمة. والمناقشة أن لو جرى الاستصحاب وقلنا أصل مثبت حجة، لا فرق بين أن يكون المدرك للجزء سابقا دليل خاص أو يكون المدرك قاعدة الاشتغال، على كلا تقديرين يجري استصحاب الوجوب إلا لبقية الأجزاء عند تعذر هذا الجزء. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله لكم إن شاء الله.